الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف بعد أن ذكر إشكالات كاشف الغطاء على المشهور وبين أن هذا يستلزم تأسيس قواعد جديدة للفقه، وأشكل عليهم بما ذكره في المتن، المصنف الآن سيكر على إشكالات كاشف الغطاء ويبين أن هذا ما ذكره كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه هو يمكن الجواب عليه. وقال أيضا في بداية المطلب، قال إن ما ذكر كاشف الغطاء ذلك مجرد الاستبعاد، وإلا هذه الوجوه لا تصلح أن تقف أمام العمومات والإطلاقات والقواعد التي أسست. فبدأ يجيب عنها واحدا واحدا. الإشكال الأول على أنه العقود تتبع القصود، باعتبار الإنسان يقصد شيئا فالعقد لابد أن يقع وفق ما قصده، فإذا لم يقصده معنى ذلك العقد لم يقع، فاشتهرت عبارتهم وقع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع. فأجاب بجوابين، قلنا الجواب الأول هو الجواب الحلي والجواب الثاني هو الجواب النقدي. الجواب الحلي ذكر أن هذه القاعدة، قاعدة أن العقود تتبع القصود، باقي على ما هي عليه ولم تخصص على القول بالإباحة بالمعاضات. لماذا؟ لأن هذه القاعدة إنما ناظرة إلى العقد الصحيح، فالعقد الصحيح هو الذي إذا قصد وقع، أما إذا العقد لم يكن صحيحا فالقصد لا قيمة له بعد ذلك. نعم قد يقع شيء مقابله يحتاج إلى دليل كما سيبين. أما نحن نشكل ونقول أن العقود تتبع القصود، وفي المعاطات قصد التمليك ولم يقع إلا الإباحة، أو لم يقع التمليك بتعبير أدق، وهذا شيء باطل. الجواب أن المعاطات على رأي المشهور هي عبارة عن عقد فاسد وليس عقدا صحيحا، والأثر إنما يترتب على العقد الصحيح. هذا نحتفظ بهذا، مهم راح نستفيد منه بعدين. فالمصنف يرى أن هذه القاعدة أن العقود تتبع القصود، هذه القاعدة لا زالت كلية ولم تخصص. عدم انطباقها على المعاطات للصغرى، وهو أن في المعاطات قصد الملك ولم يقع. الجواب أن قاعدة العقود تتبع القصود إنما هي في العقود الصحيحة وليس في العقود غير الصحيحة. وبما أن المعاطات عقد غير صحيح، فالمشهور غير ملزم بوقوع التمليك بعد أن كانت المعاطات عقدا فاسدا، لأن ما أسسوه من أن العقود تتبع القصود هذا على العقود الصحيحة، فينتفي بانتفاء الصحة. وبما أن المعاطات، فالمعاطات لا تمس حريم قاعدة العقود تتبع القصود، يبقى القاعدة على ما هي عليه بلا أن تخصص. هذا حله. يجينا الآن إلى النقض. معنى النقض كما قلنا سابقا أنه المصنف سيذكر أمثلة، سيذكر أمثلة، هذه الأمثلة على أنها أيضا العقود لم تتبع القصود، وهذه الأمثلة يعترف بها جميع الفقهاء ولعل منهم كاشف الغطاء. شوي ننتبه، المصنف الآن راح يذكر النقض، المراد منه ما هو؟ المراد من النقض ما هو؟ يعني المراد من النقض، سنذكر أمثلة على تخصيص القاعدة، بمعنى هكذا نقول هذه القاعدة العقود لا بد أن القصود تتبع العقود، هذه القاعدة تخصيصها ليس بالشيء المستهجن، والدليل على ذلك أنها وقعت في مجموعة من المعاملات، قصد شيئا ولم يقع، هل مراد المصنف هو هذا؟ شو التفتت؟ هل مراد المصنف هو هذا؟ فمقصود بالنقض أن أأتي بأمثلة فقهية تدل على أن القاعدة قد خصصت. هل المقصود هذا؟ أو المقصود نكتة أخرى؟ يبدو أن المحقق الأصفهاني يقول أن المقصود من ذلك هي نكتة أخرى. لكن من نجي نتحاسب الآن أريد يتضح لنا ما هو المطلب. شو التفت على المطلب شوية مهم. وين النكتة؟ يقول المصنف ذكرنا في الحل يعني الجواب الحلي قال لا يعقل بالعقد الصحيح أن يقصد شيء ولا يقع، فجعل المسألة غير معقولة. إذا كان العقد صحيح ولا يقع، عبارته أمامكم في نصف ما هسه نقراها بالحل جواب الأمس. فإذا كان لا يعقل، كيف يذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية التي تخلف فيها القصدي عن العقد إذا هو غير معقول؟ فيبدو أن هذه الأمثلة يفترض أن ما تعارض غير المعقول. فإذا شنو المطلوب؟ بتعبير آخر يعني هالشكل إحنا نريد نقول، التفتوا لي، نقول المعاطات إشكالك يا كاشف الغطاء أنها عقد تخلف فيه القصد، فأنت أشكلت. إحنا راح نذكر أمثلة 5 أو 6 أو 4 العقد تخلف فيه عن القصد، فلتكن المعاطات واحدة منها، إضافة رقم 5 صار 6. يبدو من سياق عبارته هالشكل المعنى مالته، لكن عبارة يقول غير متعقل إذا هو عقد صحيح ما يعقل أن الأثر ما يترتب عليه، وإذا كان ما يترتب على الأثر فلا بد أن ترجع هذه العقود إلى نكتة، يعني الأثر لم يترتب على العقد الصحيح وإنما يترتب على عقد فاسد. فيريد ينبه كاشف الغطاء ما دام هذا العقد فاسد ما ترتب الأثر، أنت أيضا تؤمن بأن بعض المسائل الفقهية العقد لم يكن صحيحا فلم يترتب الأثر. فإحنا مشكلتنا في هاي النكتة أن ليس كل قصد يترتب عليه نفس الأثر، وإنما هناك قصود الأثر ما وقع عليها ما ترتب عليها، يا قصود اللي هي العقود الفاسدة، فلتكن المعاطات من العقود الفاسدة التي لا يترتب عليها الأثر. بتعبير آخر حتى يتضح المطلب، هل نحن مع التفتولي مع تخصيص القاعدة أو نحن نذكر الأمثلة تخصصا أن هاي الأمثلة مو ناظرة للقاعدة، نحافظ على حريم القاعدة؟ أصل مبحثنا بعد احنا ما دخلنا بالمطلب، لكن احنا نريد نتوجه للمسألة من هاتين النكتتين. نقول الآن هل المطلوب ردا على كاشف الغطاء أن نقول لا مانع من تخصيص القاعدة وراح نذكر أمثلة في الجواب النقضي، التفتون مو الحلي، هل لا مانع من تخصيص القاعدة؟ فإذا ما عندنا قضية أنه القاعدة مقدسة، ممكن القاعدة قد خصصت، هل هذا واحد أو لا؟ أن المطلوب ليس ذلك، المطلوب أن نذكر أمثلة على أن العقود لم تتبع القصود أو القصود لم تتبع العقود في أمثلة فقهية، ونحافظ على قاعدتنا ونقول هذه الأمثلة بسبب أن العقد فاسد. فليس غريبا أن القصد يتخلف عن العقد، متى؟ في العقد الفاسد. فإشكالك يا كاشف الغطاء على المعاطات إشكال في غير محله، لأن احنا عندنا أمثلة موجودة وهذه الأمثلة العقود فاسدة فتخلف القصد. فالمعاطات من العقود الفاسدة التي يتخلف القصد. فالاستبعاد والإشكال في غير محله، لأن خروج المعاطات عن القاعدة خروج تخصصي، مثل ما بعض الأمثلة خرجت تخصص، المعاطات خرجت تخصص، مو خروج تخصيصي. سير يعني عبارة المصنف كأنها خروج تخصيصي، فالليلة ماكو مشكلة قاعدة تخصص. ملاحظة الكلام مع ملاحظة الشيخ الأصفهاني أن القضية مو هالشكل ترى، وإنما هو يريد أن يبين أن الخروج خروج تخصصي. يعني نقول له يا كاشف الغطاء لا مانع من التخلف، هذا اللي أثرت في وجه المعاطاة وجعلته بعيد، أنت تؤمن به في بقية العقود. أي عقود الآن راح نقرأها، فلعل أمثلة راح يذكر لنا الشيخ على أنه عبر عنه بالنقض. فالنقض مو ناظر للتخصيص، وإنما ناظر إلى التخلف، تخلف القصد عن العاقد، وهذا ليس عزيزا. الفرق واضح بين المطلبين؟ نقرأ ونشوف، يعني أعينوني. وهذا أولا انتهينا منه، وهو شنو عبر عنه؟ الجواب الحلي. شنو هو الجواب الحلي؟ أن لا مانع من بقاء القاعدة على ما هو عليه، وتخلف العقود يكون في العقود الفاسدة، والمعاطاة عبارة عن بيع فاسد عند المشهور، فمن حقهم أن يقولوا أن الأثر لا يترتب. هسه كيف ترتب إباحة؟ ممكن يدعون دليل إجماع مثلا الغنية كما قلنا، لكن بالنتيجة البيع لا يترتب، الملك لا يترتب. لماذا؟ لأنه عقد فاسد. هذا الحل، نأسس نستفيد منه. نجي للنقض، ماذا قال؟ لاحظ، قال أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير. طبعا البعض قال له قايل عن مقصود المتعاقدين مو المتبايعين، ليش؟ لأن راح يجينا من جملة النقض في العقد الدائم والمنقطع، هذا ما بيبيع، إنما عقد أراد أن يعقد متعة لم يذكر الأجل، تحول إلى دائم على رأي جماعة. طبعا هذا يجي في وقت، هذا مو بيع، مو متبايعين، متعاقدين، يكون العبارة أوجه. وعلى كل حال سل الغلبة بها مجال، يعني الأمر سهل. لاحظوا العبارة، ارجعوا وياي، ارجعوا إلى آخر الصفحة السابقة، لاحظوا هاي العبارة. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة ما عدم ترتب الأثر المقصود عليه. يعني نقول العقد صحيح وما يترتب الأثر، يقول هذا غير معقول، شيخنا يقول هذا غير معقول. فإذا لماذا لا يترتب، لماذا لا يترتب الأثر؟ لأننا لا نقول بالصحة، فالعقود الفاسدة ما ملزم أن الأثر يترتب. عبر عنه شنو؟ لا يعقل، هذا احتفظ به. أجينا إلمن إلى النقض، إذا هو لا يعقل شلون يصير نقض؟ فلا بد النقض ناظر إلى نقطة ثانية. خلينا نجي للأمثلة ونشوفها. أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم أطبقوا، عبارة أشبه بالإجماع، اتفقوا مشهور على ماذا؟ الفقهاء على ما يلي. أولا أن عقد المعاوضة، جعل بيع، إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة. شريد من لفظ القيمة؟ خلي أقرأ الجملة وأرجع. لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم بما يقتضيه صحيحه. هذا إلى الآن مو الشاهد، مع أن هذا الشاهد، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر. نرجع للعبارة، عقد المعاوضة كتاب بدينار. إذا كان فاسدا، عقد تبين فاسد ما متوفر به شروط العقد، سيأتي إن شاء الله تعالى شروط العقد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، عقد فاسد فسد من بعض الأركان، لكن الكتاب انتقل يمك وتلف، عقد فاسد، انت شطيت مكانه دينار، فأنا أقول بعتك الكتاب بدينار، فأنا استلمت الدينار والكتاب أعطيتك إياه، بعد مدة من العقد هذا فاسد، يا بني بطل فسخ، جيب الكتاب، قال الكتاب راح تلف، لازم شطي لمقابل الكتاب، هو بدينار. قالوا يعطي قيمة المثل، كتاب يسوى دينارين، قال احنا ما متفقين على دينارين، كتابي بدينار، هاي دينارين من اين جاءت؟ فالديناران الذي هو القيمة لم يقصد، عقد فاسد تحول من المسمى إلى المثل أو القيمة، مع أن المثل أو القيمة لم يقصد أصلا. ماذا تقول يا كاشف الغطاء؟ يقول أنا أؤمن بما يقولون، إذن تخلف القصد وهو المطلوب. وين شاهدنا؟ نقرأ أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان، شوف ضمان، ضمان كل من العوضين القيمة، بعض النسخ تقول بالقيمة مو، لإفادة، هذا تعليل، لإفادة العقد الفاسد، لإفادة العقد الفاسد الضمان، يعني العقد الفاسد يفيد الضمان، فهذا مفعول به للإفادة عندهم فيما يقتضيه صحيحه. يجينا إن شاء الله قاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تجينا قاعدة إن شاء الله في المعاملات واسعة. هاي لإفادة يعني وجه الضمان، لكن الضمان ما هو كان؟ بالقيمة، يعني بالمثل، مع هذا شاهدنا أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالكتاب بدينار وليست القيمة، هذا هو مورد النقض، هم متفقين على كتاب بدينار، رأسها صار بدينارين، من إجى؟ لأن العقد فاسد. سوق العبارة يريد يبين الشيخ أن هاي المسائل بالفقه عندنا كثيرة. إشكال الأصفهاني يقول هاي العبارة دل على عقد فاسد، فمن يكون عقد فاسد بيش يضمن؟ يضمن بالمثل. إن خرمت قاعدة العقود تابعة القصود ما انخرمت، ليش؟ لأن ذي شف العقود الصحيحة عقد فاسد. فكأنه الإشكال على كاشف الإقضاء أن هذا الاستبعاد في غير محله، نحن نقول بمثله في كثير من العقود الفاسدة. إذا قلنا كلها عقد فاسد، خلينا نجي الأمثلة، كلها عقد فاسد أو لا؟ هذا واحد. يجي شخص قال هذا الإشكال اللي ذكرته يا أيها الشيخ الأعظم، إشكالك على كاشف الغطاء في غير، اشتفتولي في غير محله. ليش في غير محله؟ إيش وقت يكون الإشكال على كاشف الغطاء الإشكال في محله؟ إذا كان سبب الضمان هو العقد. ما هو سبب الضمان؟ العقد. فالعقد فاسد، فصار العقد الفاسد هو سبب الضمان، فيصير إشكال على كاشف الغطاء. أجي شخص آخر قال لا، في هذه المسألة العقد الفاسد مو هو سبب الضمان. من هو سبب الضمان؟ التفت. قال هذا من إجى أقدم، ماذا قال؟ قال هذا الكتاب عقد، عقد بيع، يعني بعتك الكتاب بدينار، فأني أقدمت على بيع كتابي بدينار، وأنت أيضا أقدمت على أن تشتريه بدينار، فالكتاب الآن عندك والدينار عندي، العقد فاسد. فالآن هاي اليد التي وضعناها على الكتاب ستكون يد عادية مو يد أمانة، فإذا كانت يد عادية فستكون، فيكون سبب الضمان هو اليد، سبب الضمان هو اليد. شو لها علاقة بالعقد؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وتجينا قاعدة اليد، قاعدة فقهية يعمل بها في موارد، وهذه قاعدة اليد هي قاعدة ضمان، يعني لابد أن نضمن بما وقعت عليه اليد. فوجه الضمان بالمثل هو قاعدة اليد، وليس وجه الضمان هو العقد. فما ذكرت يا شيخنا نقضا على كاشف الغطاء في غير محله أصلا. كاشف الغطاء يؤمن أن الضمان بالمثل إذا كان مستندا إلى اليد لا مانع منه، أما إذا كان مستندا إلى العقد فهو يشكل على ذلك. وهذا مثالك مثال غير صحيح، لا ينطبق على الدفع إشكال صاحب كشف الغطاء في شرح القواعد. شيخنا شو يقول؟ يقول هذا اللي ذكرته أنت قاعدة اليد المشهور من إجا وما ذكروا أن قاعدة اليد، وإنما ذكر في المسالك منضما إلى قاعدة الإقدام معطوفا عليه، أما البقية ما ذكروا قاعدة اليد، ذكروا سبب الضمان والعقد، عبروا عن الإقدام. فقاعدة اليد بعدين بعض الجماعة استدلوا بها، احنا مع المشهور، المشهور لم يذكروا قاعدة اليد، اللي ذكرها من هو الشهيد في المسالك، وسننقل عبارته. فلا يصلح هذا الكلام ردا علي على أن مثالي خلاف ما يقول كاشف الغطاء، لا، يبقى هو نقض على كاشف الغطاء. وتأملوا بهذا، وجه جيد. هو قال لعلك تقول، عبر عن توهم، وتوهم أن دليلهم على ذلك، يعني على الضمان بالمثل، على الضمان بالقيمة، أن دليلهم على ذلك ليس العقد الفاسد حتى يكون نقضا على كاشف الغطاء. إذن ما هو دليلهم؟ يقول دليلهم على ذلك هو قاعدة اليد، أن دليلهم قاعدة اليد. احنا عندنا قاعدة اليد وعندنا قاعدة على اليد، والافترض يصير قاعدة على اليد. ليش؟ لأن قاعدة اليد عبر عنها اليد أمارة الملكية، ليش غير شكل هذا الكتاب بإيدي الآن، يعني أنا أملك، اسمه قاعدة اليد. قاعدة على اليد في مقام الضمانات، على اليد قاعدة على اليد. على كل الأمر سهل. قال هذا التوهم، وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد، مدفوع خبر أن. لماذا مدفوع؟ قال بأن هذا الدليل بين قوسين على اليد لم يذكر عند الجميع، وإنما ذكره بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو العقد، بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ وهو إقدامهما على الضمان. بيش أقدمه على الضمان؟ يعني بالعقد. فلاحظ المسالك، أقرأ العبارة مال المسالك، وإذا تقدرون على السريع تكتبوها، لأن راح أحكيها على السريع حتى الوقت يأخذنا. المسالك شارح المن للشرائع. المحقق ماذا قال؟ قال ولو قبض المشتري، كلام المحقق، ولو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه، كلام المحقق. قال ولو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، عقد فاسد ماكو وجه التمليك، وكان مضمونا عليه، كلام المحقق. المسالك جاوب شرح، قال لا إشكال، كلام المسالك، في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لا إشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد، لاحظ، لأنه مسالك يقول لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه فيحكم عليه به، فيحكم عليه هذا المضمون به الإقدام، وإن تلف بغير تفريط. ثم قال ولقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤتي. ولقوله الشيخ شو يقول؟ يقول ذكر معطوفا على الأول، من هو الأول؟ وهو إقدام، هو فعلا ماذا قال؟ قال لأنه أقدم على أن يكون مضمونا عليه فيحكم عليه به. بس هذا كلامه من عند قدس الله نفسه شوي التفتول يوهم أو العفو يصرح على أن فقط المسالك ذكروا بعضهم أفرض، أما المشهور لم يذكروا هذا في الضمان. من نقول لهم وش الضمان بالعقد الفاسد؟ شو يقول؟ أقدم على الضمان، أقدم على الضمان، قال أقدم على الضمان. فهذا إقدامهم على الضمان، يعني ما هو وجه الإقدام؟ شنو بمن أقدم؟ أقدم على العقد، فسبب الضمان هو العقد الفاسد. إجا الشهيد ضاف دليل آخر، ما أنكر الإقدام، ضاف دليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وعلى اليد، وهذا العطف دليل التغاير، فالإقدام شيء وعلى اليد شيء آخر. البعض ماذا يقول؟ يقول هاي العبارة أيضا هم صحيحة، الإقدام هو نفس الضمان، يعني أقدم على الضمان. وبيش أقدم على الضمان؟ أقدم على الضمان بنفس قاعدة اليد. احنا هذا العطف شدل على شنو؟ تغاير، معنى الإقدام سبب واليد سبب. شنو معنى الإقدام؟ على شنو أقدم هو؟ هو أقدم على الضمان؟ هو ما أقدم على الضمان، هو أقدم على البيع، ما أقدم على الضمان، قال هذا الكتاب مقابل. فهو إذا أقدم أقدم على الضمان بالمثل، بالقيمة العفو، بالمسمات يعني. فيمكن يكون كلام قدس نفسه متوجه أنه الإقدام غير الضمان، ويجينا إن شاء الله تعالى في قضية الضمانات هناك. هذا أيضا نحتفظ به، الإقدام معنى غير اليد، أو هو اليد وإنما العطف يصير تفسيري. كان قاعدة الضمان هي قاعدة ارتكازية، إجي الشهيد يقول أقدم على الضمان بالإضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله، فكلاهما لمعنى واحد، لكن واحد ارتكازي واحد دليل الرواية. هذا ممكن يصير. شنو الدليل؟ يقول هم السيرة العقلائية وهم الآية، هم السيرة وهم الحديث، ممكن معنى واحد على دليل يعني. ترى لا، الإقدام إقدام على ماذا؟ إقداما على العقد، فالعقد هو المضمن، العقد الفاسد. فيمكن هكذا نقول ويمكن هكذا نحتفظ به، بعد ذلك يجي هذا. فإذا هذا الدليل الأول، العفو النقض الأول، أنه عقد فاسد ولد عندنا ضمان بمن؟ بالمثل، بالقيمة مو بالمسمى، مع أنهما أقدما على المسمى، لكن الشارع المقدس ما ضمنهم المسمى، ضمنهم القيمة. فهذا أيضا وقع ما لم يقصد وقصد ما لم يقع، هذا نقض. اثنين، عندنا مسألة الشروط، هاي قضية مهمة يجينا إن شاء الله، وتفطن لها أيضا كثير من العلماء. إذا عندنا عقد، هذا العقد به شرط، مو العقد التعليقي، التفت لي، تارة العقد التعليقي أبيعك الكتاب إن كان اليوم 10 بالشهر، فبيع ما موجود، معلق على 10 بالشهر. هذا يجينا الكل متفقين على بطلان البيع، لابد بالعقد أكو تنجيز وليس تعليق. ترى العقد تم، لكن أنا جعلت شرط في العقد، العقد بي لزوم، فهو شرط في اللزوم، يعني لزوم في اللزوم. فإذا هذا اللزوم ما وفينا به، قالوا العقد صحيح لكن الشرط يتخلف، مع أن أنا ما أقدمت على العقد بما هو عقد، أقدمت على العقد مقيد بالشرط. فإذا بطل الشرط شو يفترض؟ العقد هم يبطل، أنا ما أريده، واضح؟ العقد أنا اشتريت منك الكتاب، تم الشرط، بشرط أن تبيعني الدار، فبيع الكتاب قال الدار ما أبيعه. فقالوا البيع صحيح. قال أنا شو أسوي بالكتاب؟ أنا من الأول أقدمت على البيع مشروطاً. فالشرط إذا انتفى وما التزام به يفترض البيع يكون باطل. فالجماعة قالوا البيع صحيح. طبعاً عند الأكثر يقول هو. الشيخ يقول عند الأكثر. يعني بناء على هذا الرأي أيضاً يصلح هذا أن يكون نقضاً. ارجع للعبارة. قال وكذا هذا الثاني يعني مو قلنا الأول مش قلنا أنه أطبقوا على أن عقد المعاوضة هذا واحد. اثنين من الإطباق وكذا الشرط الفاسد. شوف شو يقول لم يقصد أو لم يقصد المعاملة إلا مقرون به بمن؟ بالشرط. وكذا الشرط الفاسد غير مفسد المن للمعاملة. لا بهذا الشرط فاسد تبين. يعني شنو الشرط فاسد؟ ما يمكن الالتزام به. ما يمكن الالتزام به. أبيعك الكتاب أو أقرضك بناء على أن القرض عقد أقرضك على أن تعطيني 100 دينار زيادة. هذا شرط فاسد لأن ربوي. شرط فاسد. شو يقولون جماعة القرض صحيح والشرط فاسد. هو هذا ما أقدم إلا على أن 100 بـ10. ما أقدمها يفترض شو يقول العقد كله فاسد. قال لا العقد صحيح يا أبي. يقول لك أنا ما أقدمت على 100 فقط. أقدمت على 100 مع 10. لو أنا أدري من الأول 100 أنا ما أقرضك مثلا. أو بيع شراء وبيع لكن به شرط أيضا فاسد مخالف للكتاب للسنة. يجينا إن شاء الله الشروط اللي هي تكون فاسدة. بالنتيجة من أفتى قال العقد صحيح مع أن العقد لم يقصد لوحده. فتخلف شاهدنا فتخلف العقد عن القصد. هذا أيضا يشبه المعاطات. قصد والتمليك وقعت إباحة. قصد الشرط والمشروط قالوا له بس الشرط لك المشروط ما لك. أيضا هذا من موارد النقض. قال مقرونة عند أكثر القدماء. الشيخ في المبسوط هكذا ذكر. الجامع لأبي سعيد أيضا من علماء الحلة قبل المحقق أيضا هيك ذكر مفسد. يعني غير مفسد المعاملة. الآبي أيضا من علماء الحلة في كشف الرموز. والكيدري إذا تشوفون أيضا في إيضاح كتاب الإيضاح الإصباح الظاهر في الإيضاح الكيدري. أيضا هؤلاء كلهم ذولا قبل المحقق قبل العلامة يعني قالوا أن الشرط غير مفسد عند الأكثر. هو يقول هم القدماء قال فالنسبة في محلها مع أنهم قصدا أن الشرط والمشروط لكن قلنا لهم الشرط ما لكم فقط المشروط. هذا اثنين. ثلاثة أيضا من وجوه التخلف وبيع يغني قراها بيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل كما هو مثال السيد الخول يملك وما لا يملك. يعني شنو يملك ولا ما يملك؟ يعني أنا بعت الكتاب مالتي وكتاب أنا ماخذه من زيد بعته دينات فمن اللي يصح؟ اللي يصح اللي يملك. والبعض قراها مو هالشكل ولا على الأصوات قراها بيع ما يملك وما لا يملك. يعني شاة وخنزير فهو باح لثينات سوية. يا بهذه الشاة والخنزير كلاهما بـ10 دنانير. فجاء الشارع قال هذا ما يملك ما إلى قيمة. أنا لو الشاة وحتى ما يبيعها فريد يبيعها مع الخنزير. فالشارع صحح وأوقع. هذا طبعا العفو هذا المثال هسه الأول أو الثاني. الأول يعني بناء على ما يملك وما لا يملك وبناء على ما يملك وما لا يملك. الجماعة أشكلوا على الشيخ. أنا بس مجرد الثيرة حتى واحد يتضح الموضوع. أن البيع ينحل إلى بيوع بعدد المبيع خارجا. فيعني بعتك الشات وبعتك الخنزير. فبيع الشات يصح ماكو إشكال بي، وبيع الخنزير من الأول ما يصح. مو معنى ذلك أنه قصد ما لم يقع، لا، الشارع من الأول يقول بيع الخنزير مو صحيح، يعني منع بيع الخنزير. ما لا يملك هكذا انحل إلى بيوع، أحدهما الشارع ما يقبل بي، فما له علاقة بمثالنا. الشارع من الأول يقول هذا البيع ما أقبل بي أنا، مانع، شارع منع، قصر فقط على الشات. فبعتك الشات، بعتك الخنزير، بعتك كذا، الشارع انتقل قال بيع الشات صحيح، أما البقية بيع مباطل، فرجع لك فلوسك. بينما إحنا مثالنا مو هالشكل، أنا من قصد شيئا ووقع شيء آخر، هو قاصد الشات والشات وقعت، قاصد الخنزير، الخنزير ما وقع أصلا، مو وقع غيره، فالشارع منع ذلك. فلعل هذا المثال الجماعة ناقشوا بوجه آخر. على كل حال هو بالنتيجة هكذا يقول الشيخ، يريد يجعلها أيضا تخلف القصود ليس كثير، ليس قليلا، كثير، عبر عنه كثير. اثنين، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته، أي المالك، على قول كثير. هذا اللي يقرب أن العبارة القبلها تقرأ ما يملك وما لا يملك، مو ما يملك وما لا يملك، لأن ما يملك وما لا يملك يقع بقضية الثاني، هذا المثال الثاني مال الغاصب. المهم نرجع للمثال، شنو مثال الغاصب؟ الغاصب أخذ، الآن كما ابتلي الناس في قضية التسفيرات سابقا، يجي واحد يأخذ البيت يعتقد بيته، فيتعامل به معاملة البيت فيبيعه، بس يبيعه لنفسه، من يقبض فلوسه لنفسه، فباع البيت لنفسه، يقول بعتك البيت، مو وكالة عن المالك، لا، بعتك البيت. الغاصب يرى نفسه مالك، واحد يسرق حاجة يروح بالسوق يبيعها، أقول بعتك هذا أجل واحدة، بعتك هذه الساعة، بعتك هذا الجهاز، سرقات تصير، فمن يروح للسوق يبيع عن نفسه حتى يستفاد منه. فهذا البيع باعه لنفسه. البعض يقول هذا البيع باطل فأراح واستراح، ما عندنا مشكلة ولا تقع، ولا يقع هذا الشاهد، شاهد على ما نحن فيه، البيع من الأول باطل. بعض ماذا يقول؟ يقول البيع صحيح لكن يقع للمالك وليس للغاصب، مع أنه عندما قصد، قصد أن يبيع لنفسه. كيف يقع المالك؟ يقع للمالك، فالمالك لم يقصد البيع، فهذا قصد ما لم يقع. قل له لا، لا تبيع لنفسك، لا يقع البيع لنفسك، ووقع ما لم يقصد. ماذا وقع؟ البيع للمالك، هذا أصلا من قصده هو. فهذا يصلح أن يكون مثال عند من أفتى بذلك، قال على قول كثير. أما اللي قال أن البيع فاسد لا يصلح شاهدا على ما نحن فيه، فأيضا شكون هذا يكون العقد وقع على غير القصد، أو القصد لم يتحقق، هذا أيضا شاهد. أربعة، وترك ذكر الأجل في العقد في النكاح المقصود به الانقطاع يجعله دائما، مع أنه لم يقصد العقد الدائم، يقصد العقد المنقطع، على قول نسبه في المسالك وكشف اللسان إلى المشهور. هاي مسألة حقيقة هي محل خلاف، أنه من يجي يسأل الإمام عليه السلام في موثقة ابن بكير أعتقد، قال إن ذكر الأجل وقع منقطعا، وإن لم يذكر وقع دائما. فالبعض يستشهد بها أن هذه خلاف القاعدة، لكن لوجود نص تحول العقد من المنقطع إلى الدائم. البعض يقولون لا، أصلا الإمام مو في مقام هاي، وإنما في مقام بيان حقيقة العقدين، الإمام يريد يبين إذا أنت تذكر الأجل يصير هذا منقطع، إذا ما تذكر شيء دائم. مو مقام إذا أنت أريد أن تعقد وغفلت عن ذكر الأجل ينقلب إلى دائم. مو هل مقام التأسيس، وإنما بيان حقيقة هذا ما هو وحقيقة هذا ما هو. الذي قالوا يقع حاولوا أن يوجهون كيف يقع هذا دائم، فقالوا حقيقة النكاح هي حقيقة واحدة، وهذه أشبه بالطوارئ، لأن الأصل في العقد أن يكون دائم، فمن عدم الذكر الأصل ويانا. البعض لكلام والبعض يقول باطل، أصلا العقد باطل، لا يقع كذا ولا يقع كذا. هسه هو على رأيهم قال نسب المشهور وكشف اللسان للفاضل الهندي، طبعا كشف اللسان كتاب ممتاز بس للأسف غير كامل، هو يقول نسبوه للمشهور، أن المشهور أيضا يفتون بذلك، فهو ممكن يكون نقض بناء على فتوى المشهور. هذه أمثلة. شيخنا شو يقول؟ يقول الفرق ما بين مثال المعاطات وما بين هذه الأمثلة فرق شيء واحد، أن هاي الأمثلة بيها دليل خرجها، بينما مثالنا على طبق الأصل. هذا مثالنا على طبق الأصل. شو يقول؟ قال نعم الفرق بين العقود اللي ذكرت وما نحن فيه معاطات أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود. لازم دليل يخرج لنا عن صحة العقد، العقد ترى يكون ماذا؟ صحيح، دليل مخرج. وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل، أن هذا لم يقع تمليك لأنه العقد مو عقد، المعاطات ليست عقدا، فما يقعت. نعم هسه تقول يقع إباحة، هذا يحتاج إلى دليل، لكن أصل الترتب ما وقع، هذا مخالف مطابق لمن؟ للأصل، وهو عدم ملكية، لأن المعاطات ليست بيعا. ملكية من أين جاءت؟ فقوله مطابق للأصل. أما ما نحن فيه يحتاج إلى دليل مخرج، هذا الدليل نعم يقع كذا يقع، ترى كل شيء ماكو، عقد مفسد، يحتاج أقول عقد صحيح، العقد صحيح يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل العقد أنه أن لا يقع. هذه جملة ما ذكر بالنسبة إلى الإشكال الأول، وهو تخلف العقود عن القصود. نجي الآن إلى الإشكال الثاني. بالكم احنا كم اشكال عندنا؟ اشكلنا عليه 6 7 8، هو مو معلوم كلهم راح يذكرهم. نجي الان الى الثاني. ايش قال كاشف الغطاء؟ قال كيف تكون اراده التصرف مملكه؟ انا اريد ان اتصرف بالعتق. قال مجرد ان تريد ان تعتق ملكت، مع العلم قلنا القضيه بالعكس، فاني لازم املك حتى أتصرف، مو أنا أريد أن أتصرف، الإرادة هي المملكة، الإرادة مو مملكة، المملك النقل والانتقال والسبب، أما إرادة التصرف مملكة هذا شيء لم نعهده. هو جاوب عليه، حتى شريد يقول الكاشف الغضاء، يقول هاي الأمور مو مستبعدة كلش فاحشة، لا بيها مجال أن نناقشها بحسب الأدلة. كيف؟ قال وأما ما ذكره أي كاشف الغطاء من لزوم كون إرادة التصرف مملكا، وقلنا هذا شيء بعيد، يقول فلا بأس، شيخنا يقول فلا بأس بالتزامه أن التصرف يكون مملك. كيف بالتزامه؟ لهذه النقاط. أولا إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل عدم الملكية ودليل جواز التصرف المطلق، سواء التصرف توقف على الملك أم لا، أكو دليل يقول يجوز لك أن تتصرف مطلقا. أولا جمع بين الأصل، يا أصل عدم ملكية، عدم النقل والانتقال، فساد. واحد. اثنين، عندنا دليل يقول يجوز له في المعاطاة أن يتصرف تصرفا مطلقا سواء كان متوقفا على الملك أم لا. هاي اثنين. ثلاثة، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك. شوف لاحظ، يعني يقول الدليل ايش قال؟ قال انه يجوز لك ان تتصرف تصرفا مطلقا، تصرف مبني على الملك وغير مبني على الملك. اللي ما مبني على الملك تبقى الإباحة. اما عندنا دليل يقول يجوز لك ان تتصرف به تصرفا متوقفا على الملك، شنو معناته؟ اذا تصرفت يعني ملكت، هو متوقف على الملك وانا مجوز لك ان تتصرف تصرف مبني على الملك. فنفس امضاء دليل الجواز على الملك يدل على التمليك. هذا يقول هذا عبارة عن جمع بين الأدلة، دليل دليل، نوصل لهذه النتيجة. الأصل هو فساد البيع، فبيع ماكو، ملك ماكو. هذا أولا. جانا دليل ماذا قال؟ قال يجوز لك أن تتصرف تصرفات مطلقا، يعني ممكن هذا العابد تأجره أن يكنس المسجد، يكنس بيتك، وممكن أنا تعتقه، تصرفات أعم. فإذا جعلت يكنس بيتك وباقي إباحة مطلقة، إباحة. إذا تريد تعتقه فهذا التصرف المبني على الملك ممضى، يعني معناته أنت ملكته فاعتقته. هذا ما مقتضى جمع عبارته، مقتضى الجمع بين الأدلة هو هذا، يعني ليس أمرا مستهجنا. وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك مثل ما قالوا الجماعة، ماذا قالوا؟ فيكون كتصرف، كاف تشبيه، كتصرف ذي الخيار، خيار إلي أنا. قلت لك ثلاثة أيام الكتاب ممكن أرجع، لأن أنا عندي كتابي شبه يجوز هو طبعة جديدة، فاعطيني خيار ثلاثة أيام قد يشوف هاي الطبعة الجديدة مثل عن قديمة، تمام؟ فالخيار إلي أنا. خلال هاي ثلاث أيام اتصرفت بالكتاب، شفت الطبعة القديمة هي نفس اللي عندي، فهذا جانا قلت بعت لك هذا الجديد استوني مشتري أنا خيار. فتصرف ذي الخيار شنو معناته؟ معنى أسقطت خياري وأنا ملكته، أنا تملكته فبعت لك. لا اسمحوا لي، هو الشيخ شريد يقول ما قاعد يؤمن بكل ما يقول، وإنما يريد يقول هذا الاستبعاد ما إلى مجال. احنا إذا عدنا دليل والدليل هذا ناتج من الجمع بين الأدلة، ما هو الظاهر؟ أن يقول إذا تصرفت تصرف مالك فأنت ملكت، مثل ما الآن لسان دليل. أفرض عندنا لسان دليل يقول لك هذا الأكل الآن أمامك، لكن أنت ترى إذا جعت احتاجيت الأكل بإمكانك أنت أن تأكل من عنده، وإذا أنت أكلت من عنده تملكته يعني. فهو ممكن ينقل الأكل، ممكن الأكل متلف من أكلة تلفة يعني، فهذا التصرف مبني على الملكية أو مبني على الإباحة اللي بعدها أنا ملكت، لأن تلك التصرفات تصرفات مبنية على الملك. الشيخ يريد يقول استبعاد هذا المسألة جعل أنه التصرف الإرادة صار مملكة، يقول هذا مو كلش بعيد، سقد ما قبل أنا، بس هو تصرف مو كلش بعيد، مثل تصرف ذي الخيار. أنت تقول الخيار لأنه هو مالك، أقول لك كما لا، من حق ذي الخيار أن يرجع، هذا من حق التصرف أن يرجع. فاشترك في هذه القضية، هذا الكتاب بعته بالمعاطاة والكتاب بعته بالخيار، بالمعاطاة من حقك أنت ترجع تقول طينية، بالخيار من حقك ترجع تقول طينية أنا عملت خياري. هذا على كلام المحقق جامع المقاصد يمشي الكلام، اي على المحقق الجامع المقاصد، هو الاشكال مو على جامع المقاصد، الاشكال على المشهور. على من أقال من قال بالإباحة وبعض الأمور تملك إشكال كاجر على ذلك. الشيخ ما يريد يتبنى، بس أنت بتقول الشيخ ما يريد يتبنى، يقول كاشف الغطاء يقول هاي التصرفات تستدعي فقه جديد. يريد يقول له ماكو فقه جديد، ممكن نحافظ على أصولنا بداية كلام المناقشة وياه. يقول يكون هذا مثل قضية الخيار، هذا يقول هذا مثل هذا، شنو المشكلة به؟ ما يولد من عندنا فقه جديد وأصول جديدة وتعال شلون الإباحة تكون مالكية. قاعد يقرب، هو ليس في مقام تبني، في مقام أن يرد كاشف الغطاء، لأنه بعدين راح يختار أن المعاطاة هي عبارة عن بيع لازم. هو راح يختار يقول المعاطاة بيع لازم. احنا قلنا بعد جامع المقاصد السبزواري مو ذكرنا، السبزواري والأردبيلي كلهم قالوا على أن المعاطاة هي بيع. فنكمل، عندنا دقيقة ونص يمكن وما عندنا. لا عدم الملك، لا لا لا لا، الأصل يستدعي عدم الملك، ودليل جواز التصرف المطلق، شوف ودليل جواز هو الآن ما يملك بالمعاطاة، ما يملك، قال إذا أنت غير مالك فش نسوي؟ يقول أكو دليل يجوز لك أن تتصرف تصرفا مطلقا. شنو فائدة الإباحة تصرف المطلق حتى أنا إذا أريد أرجع؟ الدليل الثالث شنو؟ إذا تصرفت بتصرف ما ناقل تصرف ما مالك يعني تملكت. هاي أدلة. وين الإشكال عليها؟ تفضل. الأصل يستدعي على عدم التصرف، عدم الملك مو عدم التصرف، عدم الملك. الأصل يستدعي عدم الملك بالمعاطاة، يعني أنا ما ملكت الكتاب فيفترض أن أرجعه، ما ماركه. اجى دليل الاجماع ايش قال؟ قال يفيد اباحه اقدر اتصرف به. عدم الملكيه يترتب عليه عدم جواز التصرف، بينما الثاني جواز التصرف، فصار عندنا الاول اللي هو الاصل عدم الجواز، بينما الثاني والثالث الجواز بشكل مطلق او بشكل مقيد. هاي بس الاولى مالتك اللي هو عدم الملكيه يستدعي عدم لا لا الاذن بالتصرف. هذا الكتاب الان اعطيك اياه يومين صرف به. فعدم التصرف من جهة الملكية، شو ارتفتوا لي؟ عدم التصرف من جهة الملكية. أما إذا أكو دليل يقول تصرف لي من جهة الإباحة، واحد يجي الآن عزيز عليك يقول لك هذا الكتاب مخطوط أريده، تقول له لا ما أعطيك لأن أنا معتز به من أبويا وأنت عزيز علي، عندك شغل بي أخذه في الشهر زمان ورجع لي. أنت الآن رحت صفحت بي، هذا إباحة وجواز التصرف وانت ما مالك. ما بيقول الان الدليل يقول ملك ما يحصل لان مو عقد، مو بيع، العفو المعاطاه مو بيع، ماكو ملك، سبب ناقل ماكو، لا هي اجاره ولا هي هبه مشروطه ولا ولا ولا. اجى الغنيه شو يقولوا غير الغنيه؟ يقول اجماع قال على الاباحه، اجوا جماعه قالوا التصرفات مطلقا. هذا صار ويانا. اجى ايش قال؟ قال التصرف مطلق حتى المتوقف على البيع، راح أصير مثل قضية ذي الخيار، يصير أراوي الأبوية يصير أراوي الأخوة، قال إيه بعد هو الكتاب يمك بكيفك الخيار إلك، خلال هاي الفترة أنا أملك الخيار أقدر أرجعه. الآن أمضيت العمل نفس الشيء تقريب. أنا أقول يعني استبعاد الاستبعاد، ما ذكره بعيد هو ليس ببعيد، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطئ والبيع والعتق وشبههما. ذي الخيار يتصرف بالوطئ يعني ملكها، بالبيع يعني أنا ملكته، بالهبة يعني ملكته إلى آخره. وأما ما ذكره يجي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.